معناه من عنده سؤال فليقيده الآن. هنا ما هو صحيح. إيه ولو كان ما هو صحيح. لا لا تحيي أبدا. لا عام. نعم. إيش؟ هذا كان اليوم امس. طيب الشك في الحال يعني هل ينطبق الحكم على هذا او لا ينطبق، والشك في الدليل هل ثبت او لم يثبت وهل يدل على هذا او لا، لانه لابد في الدليل من امرين: اولا ثبوته، ثانيا دلالته، ثالثا انطباق حال الانسان هل ينطبق على هذا او لا ينطبق. عرفت؟ ايش علم الازلي؟ لانه يعلم ما كان كيف يكون، ما كان وما يكون كيف يكون. الأصل فيها أنها للتكثير، لكنها تأتي للتقييم كثيرا، هنا للتقييم، لأن الغالب أن الأفضل يكون أفضل دائما. كثيرا ما يأتي، لكن لو قارنت بين هذا وهذا أين أكثر؟ بقاء الفاضي على فرضك بس. انتهى الوقت. كم مضى؟ نعم قضى عين. طيب ما رأيكم في من يقول بأن القدر معناه أن الله عالم أو بسبق علمه كيف عالم العباد؟ على هذا الأساس كتب الكتاب ثم وقد شاء وقد خلق. وهذا صحيح، هذا علمها وكتبها بمقتضى علمه وشاءها بمقتضى كتابه وخلقها بمقتضى المشيئة، هي مرتبة هكذا. وقد أنشأنا لكم بيتا في هذا الموضوع يحفظه من في مراتب القدر وترتيبها. هنا أين علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نعم. كنت المشكلة أخذ نصف ميرة ذكر ونصف ميرة، لكنها أشياء ما يمكن تتبقى مثل ستر العورة في الصلاة اللي يلحق بالرجل أو بالأنثى، أشياء كثيرة تختلف. الظاهر مضى 5 دقائق أكثر. يلا يلا سمع يا آدم. طيب بس ما راح وقت الحين، راح 10 دقائق بعد الأذان أو 7. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام

ايش لطمه على خده. نعم وربما يقول ارجع وراء وهو يصلي من شدة الغضب عليه. ففيه تشويش على الناس. فيها ايضا من المفاسد هنا الاخلال بالصف فتح فرجة. ثم هذه الفرجة اما ان تبقى مفتوحة واما ان يتراص الناس فيبقى كل الصف يتحرك بدون فائدة. إذن نقول له لا تصلي مع جماعة ما دام لا يمكن أن تتقدم مع الإمام ولا أن تجذب أحدا إذن لا تصلي، لأنك لو صليت فصلاتك باطلة. يقول هذا غير صحيح، لأن كونه يوافق الجماعة في الأفعال والاقتداء خير من كونه يصلي وحده. هنا انفرد بالصف لكن لم ينفرد بالمتابعة، أليس كذلك؟ ولو قلنا صلي وحدك انفرد بالصف والمتابعة. وكلما قلت المفاسد كان أولى بالمراعاة مما لو كثرت. نعم جايب السؤال. نعم نعم نعم ونحن قلنا انه لا ينبغي ان نحمل واحد لكن كمان ما دام يمكن حمله على المرتبه التي قبله وهي التي الصحه. نعم ولا يمكن حمله على التي الصحه اذا كان يمكن حمله على التي الصحه. نعم وهذا يمكن حمله على التي الصحه. لماذا؟ للاضاءه الحديث لا صلاه. اي ما خالف. احنا نقول النفي اما ان يكون لفوات شرط او لوجود مانع، وهذا غايه ما فيه انه ينشغل القلب به، ينشغل به القلب، وانشغال القلب لا يبطل الصلاه، بدليل ان الرسول حدث ان الشيطان اذا اقيم الصلاه ولا وله الضراط ثم يرجع ثم يبقى يحدث الانسان اذكر كذا اذكر كذا حتى يبقى الانسان لا يدري ما صلى. فدل ذلك على ان انشغال الفكر لا يوجب بطلان الصلاه. طه بعد الصلاة هو الآن معذور. لا هو كان هناك فرجة في الصف. ها. هذا ما تصل الصلاة. متى ركع ورفع من ركوعه قبل أن يدخل معه أحد بطل الصلاة. قبل أن يرفع الإمام. قبل أن يرفع الإمام. إذا رفع الإمام قبل أن يصطف قبل أن يدرك الصلاة. تبطل الصلاة. الصورة يقول أتى رجل أتى إنسان والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دب حتى دخل في الصف لكن بعد رفع الإمام من الركوع يقول تبطل صلاته لأنه فاتته الركعة. الصلاة. هنا. يسأل يقول إذا كان اثنان خلف الصف والصف لم يكتمل بعد تصح صلاتهما؟ نعم تصح لأنه لم انفراد لكن فاتهم الفضيلة وهو إكمال الأول في الأول. الحرم تحدث ولا حرم لا عدم تمام الصفوف بل أبلغ من ذلك عدم استقبال القبلة في الحرم المكي. كثير من الناس يمتد الصف مستويا فيكون طرف الصف لم يستقبل الكعبة وهذه مشكلة. ولذلك يجب على طه أنه يبلغ الناس عن هذه المسألة. نعم يا طه لا يعني لا تلتفت إلى غير الدرس لا تلتفت إلى غير الدرس. ايش بعض الناس لكن ليش تهدد صاحب رفيق شيخ حتى علشان تلهيه بعد. لا انا كنت انظر الى من يغلق الصف الثاني ما اغلق والله ما نخف لكن انا كل الحاجات صارت موصل يا ربي احسان الى يوم الدين. ما مثال هذه القاعدة؟ كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به يشغل. نعم. يعني لا يجوز أن يرهن المرهون لشخص آخر بدين. ليش؟ لأننا لو صححنا الرهن الثاني أسقط الأول. طيب أحسن يلا بداية الله. كل استدامة نعم البدل له حكم مبهر. نعم هذا المثال صح تمام. هل يمكن ان يكون المفضول افضل من الفاضل؟ والمثال نعم مثاله اذا كان الناس يجتمعون مبكرا فالاولى ان يصلى بهم مبكرا. احسنت. اما اذا كان يعني لا يتضررون بالتاخير فالاولى ان تفقر بعد وقت. إذن تقديمها من أجل مراعاة الناس جعلها أفضل من التأخير. تمام بارك الله. يقول المؤلف كل استدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم مثال والراجعة صحيحة لأنها استدامة لك. طيب وكذلك الطيب. الطيب قبل أن يحرم سنة وبعد الإحرام منه. ما هو الأصل في الموجودات والمعدومات؟ آدم كل معلوم وجودا وعدم أن يبقى على ما قد الموجود يبقى على وجوده والمعدوم. هات المثال. نعم شك في وضوءه. نعم شك أنه أحدث فالأصل بقاء الوضوء ولا يلزمه إعادته. طيب العكس لو شك هل توضأ. نعم اين مثاله وشك هل توضأ. إنسان مثلا انتظر صلاة العشاء وقد علم أنه أحدث أول لكن شك هل توضأ أم لا. نقول يجب عليك أن توضأ. طيب النفي له ثلاث حالات. يحيى نعم ما معنى هذا الترتيب؟ طيب